طيب يلا نتوكل على الله عز وجل ونبدأ الدرس بتاع اليوم، لأن درس اليوم مهم ودسم ويحتاج إلى تركيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، ف يعني حاولنا كده نطوف بالأمس عن أهمية الذكر وأثر الذكر في حياة الإنسان، والفارق بين الإنسان الذي يداوم على الأوراد وعلى الأذكار والإنسان الآخر الذي لا يداوم على الذكر ولا على الورد. فيعني أرجو إن حلقة أمس ومجلس أمس الناس تسمع مرة أخرى ويعني تنتبه لحالها مع مسألة الذكر هذه، لأنها مسألة غاية في الأهمية. أما اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الكلام يعني حول ذكر من أعظم وأجل الأذكار، لكن هذا الذكر لما سئل ابن تيمية هل نذكر الله بكذا أولا أو كذا أولا، فأحب أن يقدمه للسبب. أقول لكم السؤال الذي عرض على ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا له: يا إمام، أنسبح قبل أن نستغفر أم نستغفر قبل أن نسبح؟ نقدم الاستغفار ولا نقدم التسبيح؟ بيسألهم بي بي بي بي بي بيسألوه بيسألوا الإمام عليه رحمة الله، فقال لهم إجابة جميلة. قال لهم إيه؟ قال لهم: إن الثوب إذا أردنا تطيبه غسلناه أولا. ثاني، إن الثوب إذا أردنا تطيبه غسلناه أولا. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه الاستغفار ده هو غسيل القلب، هو اللي بيطهر القلب من كل الذنوب والمعاصي والأدران اللي بتعوقه عن التعلق بالله عز وجل، وبتعوقه عن إكمال السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وبتعوقه عن معرفة الله سبحانه وبحمده. فدي مسألة مهمة جدا. إيه هي؟ إن الإنسان يحاول أن يلزم هذا الذكر في كل شيء في حياته، وأن يكون هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هو لسه خارج من صلاة، لسه خارج من أعظم طاعة عملية في الشريعة، ورغم ذلك أول حاجة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. طيب بعد الحج شوف بقى الشعيرة العظيمة التي يعني هو الجهاد الأصغر، ويعني مقدار التعب والجهد والمشقة اللي بيبذله، وطبعا التعب المادي بذل الأموال اللي بيبذله الإنسان عشان يحج وكذا، ورغم ذلك ربنا عز وجل يأمر العباد يقول لهم: فإذا قضيتم مناسككم، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. طب ده يا رب العالمين، سبحان الله، احنا لسه حاجين، لسه يعني بقى مناسك متعبة وشاقة، وكل الحج أذكار ودعوات صالحات وكذا، ويوم عرفة كله من أول إلى آخر، ورغم ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مسألة الاستغفار يا أخوانا مش مسألة تحتاج إلى عبد عاصي ومذنب ولازم بقى يستغفر عشان يطهر قلبه ويغفر ذنبه، لا، ده كل إنسان مسلم لابد إن هو يلزم الاستغفار عشان الفضل العظيم والكبير والجليل اللي الاستغفار اللي احنا هنقوله دلوقتي. مسألة الاستغفار مسألة في غاية الأهمية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة، 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الكثرة رقم 70 ده كان إيه؟ كان يعني بيضرب في اللغة دلالة على الكثرة يعني. فالرقم زي ما قال الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعله يريد أن يوضح في هذا الحديث إما على الحقيقة أنه هو فعليا كان بيعود، وإما أنه كان يستغفر بكثرة كاثرة حتى أن هي تتجاوز 70 مرة يعني من كثرتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد له استغفاره في المجلس الواحد. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول رضي الله عنه، كان يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة. قالوا أخوانا 100 مرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو إيه بقى؟ اللقطة اللي أنا عاوز الشباب والبنات ياخدوا بالهم منها جدا جدا، وهو ايه يا اخوانا؟ بيقولوا: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قاعد معاهم بيتكلم معاهم بيتفاعل معاهم عليه الصلاه والسلام، ورغم ذلك لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار ابدا ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام لسانه شغال، ما بيوقفش عليه الصلاه والسلام. حد من اصحابه يتكلم يروح جاي هو ايه؟ اي الدعاء مستغفر. في سكوت صمت مثلا حدث هو يستغفر. ده دليل على ايه يا اخوان؟ ده دليل على تعلق القلب بالله عز وجل. دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يتحول قلبه عن ذكر ربه طرفه عين. معاه فكره على طول، لا ينساه لا ينساه. يعني نسأل الله هذا الحال، دي حال عظيمة جدا، دي حال عظيمة جدا. طيب يعني ايه الاستغفار يا اخوان؟ يعني ايه استغفر؟ يعني ايه انا عاوز استغفر؟ الاستغفار في اللغة الالف والسين والتاء اذا دخلت على كلمة معناها الطلب. انا بطلب الحاجة دي. استنارة فلان الفلاني، استنار يعني طلب النور، استشار يعني طلب المشورة، استخار يعني طلب الخير، يستخير يعني يطلب الخير، استوضح يعني طلب الوضوح، طلب الفهم أو استفهم. كذلك استغفر يعني طلب المغفرة، استغفر يعني طلب المغفرة. فمعنى أن أنا بقول أستغفر الله يعني أنا أطلب المغفرة من الله عز وجل. وأهل العلم قالوا: لم يسأل الله عز وجل شيئا أعظم من المغفرة. المغفرة دي حاجة عظيمة قوي، وكلمتها الكلمة البسيطة اللي انت بتستقل بيها دي أقسم بالله العظيم كفيلة بأن تحل كل مشاكل دنياك، كل مشاكل دنياكي يلي بتشكي من النفسية الصعبة والاكتئاب وضيق الصدر، أو يعني كثرة الانتكاسات وكثرة الرجوع للذنوب ومثل هذه الأمور. الاستغفار كفيل بأن يحل كل هذه المشاكل فورا فورا. ربنا عز وجل تكلم عن الاستغفار في القرآن، وتقريبا كل ما بيأتي ذكر الاستغفار في القرآن بيأتي معاه جزاء وثمرة مختلفة عن الثمرة اللي في الآية الأخرى للاستغفار. زي إيه؟ زي قول الله رب العالمين سبحانه وبحمده. طبعا بقى يعني دي من أعظم الآيات اللي فيها ثمرات للاستغفار. سيدنا نوح هو بيعظ قومه بيذكرهم، بيقول لهم يعني عاوزين الدنيا هتلاقوها في طريق ربنا، عاوزين الآخرة هتلاقوها في طريق ربنا، عاوزين الفلوس وسعة الرزق والأموال هتلاقوها في طريق ربنا، عاوزين هداية الأولاد والرزق بقى بالأولاد الطيبين المباركين هتلاقوها في طريق ربنا. طيب عاوزين إيه؟ عاوزين راحة بال وهداية قلب وحسن سير على طريق رب العالمين وتعلق بالله، برضه هتلاقوها في طريق ربنا. كل ده جمعها سيدنا نوح في الاستغفار فقط، في الآية اللي كلنا حافظينها لما قال لهم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني اطلب المغفرة وهو غفار، يغفر لك فورا، يغفر لك باستمرار على الدوام من أي ذنب وقعت فيه، غفار، إنه كان غفارا. وبعدين بس هاخد المغفرة بس؟ لا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا يعني يوسع لكم رزقكم ويبارك لكم في طعامكم وشرابكم، في كل شيء يقدر لكم من السماء، الرزق بقى بكل أنواع الرزق، يرسل السماء عليكم مدرارا، يفتح الله عز وجل لك في وظيفة أنت فيها، في تجارة أنت فيها، يوسع الله عز وجل لك في رزقك، ينزل الله عز وجل لك علي لك من السماء من المدود والفتوحات الربانية والوهائب من رب العالمين أنت ما لم تتخيله ولا تكن تتوقعه أبدا. يرسل السماء عليكم مدرارا وبعدين ويمددكم بأموال، دي بقى خاصة، ما يرسل السماء عليكم مدرارا تشمل الأموال وتشمل الأرزاق، لا ده دي خاصة بقى، خاصة عاوز فلوس هنا، ده نداء لكل شاب بيسمعني الآن، عاوز فلوس استغفر. طب ده كلامي؟ لا، ده كلام رب العالمين، ربنا هو اللي قال ويمددكم بأموال، عاوز مال، عاوز يبقى معاك فلوس، والفلوس دي تبقى كتير، مش تبقى حاجة بسيطة ولا قليلة، الفلوس دي تبقى كتير، استغفر. يرسل السماء عليكم مدرارا مفتوحة بالعطاء في ليل، في كل ليل وكل نهار غير منقطعة، يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويمددكم بأموال بس كده؟ لا، وبنين يعني المرأة اللي يعني تحتاج لولد ويعني ضاقت بها السبل ويعني عجز فيها الأطباء، الاستغفار كان حلا لكثير منهن إنهم يرزقوا بأولاد. أقول لكم على قصة سمعتها من حد من المشايخ زمان، بيقول أعرف امرأة راحت لحد من الأطباء وعشان تعمل تحليل للولادة وكذا وتشوف إيه المشكلة، تأخرت المسألة جدا ولسه لم ترزق بأولاد، فراحت عملت التحليل، فالدكتور قال لها كلمة واحدة بس، راح جاي مخبط على الترابيزة وقال لها لو المهم يا اخوانا، هي خرجت من الدكتور، راح جاي لها ايه اول ما شاف التحاليل، قال لها راح جاي مخبط على الترابيزة، قال لها الترابيزة دي لو ولدت انت هتولدي، يعني عاوز بقى ايه، وطبعا يعني كلمة قاسية جدا ما كان ينبغي انه يقول لها كده، لكن يعني سبحان الله، يعني هو بيحاول يعني يوصل لها مسألة انه خلاص يعني كل السبل انقطعت، يعني خلاص انت ما فيش اي احتمال ولا 1% انك تولدي، قال لها كده يا اخوانا، قال لها لو الترابزة دي هتولد انت هتولد، لو الترابزة دي ولدت انت هتولد، راح جاء قالت بس انا ما قداميش غير حل واحد، ولم تيأس من رحمة الله ولم تيأس من كرم الله، ولزمت الاستغفار بالليل وبالنهار، بتقول قعدت على هذا الحال قرابة السنة يا أخوانا، لا تفتر عن الاستغفار في كل ليل وكل نهار، لسانها دائم الملازمة للاستغفار. بعد سنة يعني أحست بشيء من الوجع، راحت تحلل تعمل التحاليل، فبيقول أول ما راحت تعمل التحاليل الدكتور قاعد يضرب كف على كف ويقول مستحيل. قالت له إيه بس، إيه اللي مستحيل، فهمني إيه اللي حصل. قال لا أنت حامل في بطنك، ده ليس مجرد ألم، ده حمل، ده حمل في بطنك، جنين ربنا عز وجل رزقها بولد لأنها فعلت موعود الله عز وجل، وثقت في كلام رب العالمين. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طيب البنين لمن يعني انقطعت به السبل؟ طيب لا مش بس كده، ويجعل لكم جنات في الدنيا، المساحات الواسعة والرزق الواسع، جنات يعني يكون عندكم حدائق وأماكن طيبة وجميلة ومساكن واسعة ربما تحتمل، أو جنات في الآخرة، ويجعل لكم جنات ومنها ملازمتها بالأنهار، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شوف أخوانا الأربع آيات دول جمع الله عز وجل فيهم أمور الدنيا والآخرة. والواحد يا أخوانا بس يعني السؤال بيكون عاوز إيه في دنياه وأخراه إلا أنه هو بيكون مهدي، ربنا عز وجل يغفر له ذنوبه إنه كان غفارا، وربنا عز وجل يفتح له أبواب الخير والبركة والرزق الواسع والفضل الكبير من رب العالمين سبحانه وبحمده، وبعدين يرزقه أولاد وأولاد مباركين ويمن عليه بالذرية الصالحة الحسنة التي هي زينة الدنيا، وبعدين بقى إيه يبقى عنده فلوس بقى عشان يستطيع أن هو يعني تقوم له دنياه على أحسن حال، ويستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل وعلى إقامة شؤونه وشؤون أهله ومن يعوله ومن يعولهم. وبعد ده كله مش عاوز ان هو يعني يبخس في في في في في الاخره، فيعني يكون اخذ كل نصيبه في الدنيا وملوش في الاخره حاجه، لا يكون برضه في الاخره له بقى يعني منازل طيبه وحاجات جميله، فبرضه يكون له في الاخره جنات وانهار. هو الواحد عاوز اكتر من كده، هو الواحد عاوز اكتر من كده. يا رب ارزقنا من فضلك واجعلنا من المستغفرين. كانت امنا عائشه رضي الله عنها تقول اكثروا من الاستغفار في طرقكم وعلى موائدكم وبين أهلكم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة. مش عارفين الوقت اللي هتكون فيه أبواب السماء مفتوحة، تقول أستغفر الله فتروح جاي على طول اللي ربنا عز وجل يغفر لك ذنوبك. كان السلف يقولون وأظنه الإمام قتادة كان يقول إن الله قد أنزل لكم داءكم ودواءكم، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. بلغ من بعض السلف في كثرة الاستغفار أنه كان يقول كما قال رياح القيسي، ورياح القيسي ده كان من الزهاد يعني، وكان صاحب مالك بن دينار، فكان يقول لما يعني يعني بكاه بعض الناس وهو في مرضه، فقال لهم والله لقد استغفرت الله عز وجل على كل ذنب فعلته 100,000 مرة، 100,000 مرة يستغفر الله عز وجل. طيب احنا قلنا أي سيدنا نوح خير الكلام كلام الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، دي آية. طيب في الآية الثانية ربنا عز وجل يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. طيب يرسل السماء عليكم مدرارا ذكرت في قصة نوح عليه السلام، خلاص عرفنا معناه. طيب ويزيدكم قوة، يزيدكم قوة دي أخوانا يعني هيعينك على أمور الدنيا، على بلاءات الدنيا، قوة نفسية، مش النفسيات الهشة اللي احنا بنشوفها اليومين دول. من أبسط حاجة وأقل حاجة يقول لك أنا عاوز انتحر، أنا عاوز أموت نفسي، ربنا عز وجل بيزيد الإنسان قوة بالاستغفار. وإيه تاني؟ قوة على الأمور الحسية المادية، الوظيفة اللي إنسان يعان عليها ويبقى يعني ربنا عز وجل لا يشعره بتعبها ولا مشقتها. أعباء البيت وأمور الحياة والقيام على الأهل والأولاد، الأمور التجارات والأمور الدنيوية، ويزيدكم قوة، قوة في البدن، قوة في البدن. يبقى جسد الإنسان قوي قوي قوي، لا يعني يستطيع أن هو يؤدي المهام الشاقة المجهدة المتعبة بيسر وسهولة، ويزيدكم قوة. إيه تاني؟ قوة في القلب، لا يخاف من المخلوقين، مش واحد ماسك سكينة، واحد أهوج أرعن حقير كلب لا يساوي شيئا في تعداد الرجال، ماسك بس سكينة كده بيهوش بيها وهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، يخاف منه؟ لا، الاستغفار يقوي قلبك، يقوي قلبك أمام الناس، يجعلك لا تخاف إلا من الله عز وجل. الاستغفار قوة، قوة. إيه ده؟ ده بذكر، أيوة بذكر ربنا عز وجل يقويك دينا ودنيا، يقويك في أمور الدين وفي أمور الدنيا. طيب إيه تاني؟ قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، في أول سورة هود. يعني إيه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى؟ يعني الاستغفار متعة لغاية الموت، ده معناها الاستغفار يا أخوانا متعة لغاية ما تموت، أنت متمتع مستمتع بكل شيء ربنا عز وجل هيؤتي ليك هتتمتع به متعة. شفت ربنا عز وجل ذكر المتعة في القرآن مع الاستغفار، مع الاستغفار. طيب ده في القرآن، وغير كده من الآيات على فكرة في القرآن كثير. إيه تاني؟ في السنة بقى النبي عليه الصلاة والسلام أورد أحاديث كثيرة في مسألة الاستغفار دي في السنة، لكن من أعظمها وأجملها وأقربها إلى قلبي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. عندك هم؟ مهموم بحاجة معينة؟ أي هم بقى؟ في ناس كتير جدا هنا طلبة شباب وبنات بيدرسوا ومهموم، عنده امتحان، استغفر. عندك امتحان صعب، عندك مادة صعبة خايف منها، اقعد استغفر 1000 2000 مرة، يلا استغفر ربنا عز وجل هيفرج لك همك. عندك دين، عندك كرب، في مشكلة في حياتك، في أزمة دينية أو دنيوية، استغفر. جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. انت الدنيا ضيقة معاك في مسألة الفلوس، تاني هنكرر ده تاني وتالت ورابع، مسألة ضيقة معاك في مسألة الفلوس، ما مش عارف تنفق كويس، لسه برضو الفلوس بالنسبة لك ضيقة عشان مش قادر تتجوز إلى الآن، استغفر. عاوز تتجوز استغفر، عاوزة تتجوزي استغفري، عاوزة أولاد صالحين استغفري، عاوز وظيفة حلوة جدا يكون مرتبها حلو وعائدها عليك حلو وتعرف تستطيع أنك تعيش مرتاح، استغفر. أقسم بالله الاستغفار كفيل بأن يحل لك كل ذلك. لماذا؟ لأننا نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يعني أكثر عليكم أكثر من ذلك، لكن أنا هوصيكم وصية هامة جدا. إيه الوصية؟ الوصية هي إن احنا من نمشي النهاردة لغاية ما نستغفر الله عز وجل 1000 مرة، 1000 مرة على الأقل وإحنا قاعدين كده. 1000 مرة مش حاجة خالص، 1000 مرة ده شيء يسير. ربنا عز وجل يغفر لنا ولكم ويجعلنا من المحسنين الموقنين في كلامه، الواثقين في وعوده، المستغفرين من ذنوبنا له يا رب العالمين. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.